وَلَٰكِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا إن الله على كل شيء مطهرة وهم فيها قال إني أعلم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأنزل لهما الشيطان ومتاع إلى حين فتلقى وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ وادخلوا الباب سجدا وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباء ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق

وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ولا وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي حياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما أولئك Oh, فوقكم الطور خذوا ما